والاحترام. أكتب إليك هذه الكلمات وأتمنى أن تصلك وأنت في أسعد الأوقات. أنا مسرحية الزوبعة للكاتب المسرحي المصري المتميز محمود دياب، وما زال حديثي إليك موصولا عن مؤلفي وعطائه الأدبي وما قدمه من أعمال إبداعية لا سيما في مجال المسرح. حدثتك في الخطاب السابق عن النجاح الكبير لي وللمسرحية التي سبقتني وكانت تحمل اسم البيت القديم، وقد شجع هذا النجاح مؤلفي على تقديم المزيد من الأعمال فتوالت أعماله. فهناك مسرحية الغريب ذات الفصل الواحد والتي قدمت على خشبة المسرح القومي المصري، ومسرحيات الضيوف والبيانو وليالي الحصاد والهلافيت وباب الفتوح والرجل الطيب في ثلاث حكايات وهم رجال لهم رؤوس والغرباء لا يشربون القهوة واطبط الساعات ودنيا البيانولا وأرض لا تنبت الزهور وأوبريت موال من مصر. ومن المعروف أن مسرحية الغرباء لا يشربون القهوة قدمت على مسارح لندن بعد أن ترجمت إلى الإنجليزية، كذلك تعددت أعماله الأدبية الأخرى. فهناك قصة الظلال في الجانب الآخر ورواية طفل في الحي العربي عام 1972 التي ترجمت إلى الفرنسية وأعدت كمسلسل إذاعي في مصر. صديقي المستمع، إلى خطابات الغد إن شاء الله. وتستمر الكلمات وتتواصل الخطابات. خطاب على لسان كتاب مع السيد حسن ومشير كامل. حوالي 10 دقائق وينتهي هذا اللقاء، ولكن فترة أخرى ندعوكم إليها من فترات البرنامج العام. كل سنة وحضراتكم بخير. صبرين، ماجد المصري، جمال عبد الناصر، عبير صبري، شريف خير الله، سعيد طربي، الفنان القدير أحمد خليل، والفنانة القديرة عايدة عبد العزيز، في رائعة الكاتبة الصحفية منى رجب. لا أملك إلا نفسي. الموسيقى حلمي بكر. لا أملك إلا نفسي. مسلسل البرنامج العام في رمضان. دراما البرنامج العام، دراما زمان والآن. كل المتعة نتمناها لكم على موجات البرنامج العام. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس، كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن عماد الفضائل في هذا الزمان؟ بنيتي، عماد الفضائل والجلائل هي الشجاعة. الشجاعة يا بنيتي. فلكل فضيلة سبيل، ولكل جليلة دليل، فماذا يكون دليل الشجاعة؟ دليل الشجاعة الصبر وقوة النفس. طيب، هذا عن دليلها، فماذا إذن عن سبيلها؟ الشجاعة في الإنسان على ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه؟ الأول إذا التقى الجمعان وتزاحف العسكران، يكر الشجاع ولا يفر، ويقدم ولا يحجم. عظيم. والثاني إذا اختلط الحابل بالنابل وأحاطت بالقوم النوازل، يكون ساكن القلب حاضر اللب، يتصرف في الأمور تصرف المالك للأمور. جميل، فماذا إذن عن الوجه الثالث؟ الثالث يا بنيتي أنه إذا انهزم أصحابه أقدم إليهم وذاد عنهم وعمل على بعث الحمية فيهم. نعم. وهذا الوجه يا بنيتي هو أعظم الوجوه وأجلها شجاعة وإقداما. تماما تماما يا فيلسوف، ولكن أيهما أفضل من سواه لكسب المعارك في هذه الحياة، الحكمة أم الشجاعة؟ بنيتي، المعارك تحتاج إلى إعداد وأمداد، والإعداد والأمداد تحتاج إلى حكمة وشجاعة. فالله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فما خير ما ينبغي أن يكون عليه القائد أو الرائد الشجاع الذي يأمر فيستجاب له فورا ويطاع؟ يقول الحكماء يا بنيتي: أسد يقود ألف ثعلب خير من ثعلب يقود ألف أسد. عظيم، عظيم جدا. ولكن بما وكيف يأمن القائد الشجاع من الخطر أو من الضرر؟ بشدة الحذر، فمعظم النار من مستصغر الشرر. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. سأل أحد القادة ذات يوم حكيما فيلسوفا، سأله النصح والإرشاد قبل ذهابه إلى ساحة الجهاد، فقال له الحكيم: يا ولدي، كن من عدوك على حذر، إن دق حجما أو صور، فإن بعوضة ضئيلة قد تحرم من النوم فيلا ضخما كبيرا. زدني زدني أيها الحكيم الجليل. يا بني، لا تحقرن عدوا رماك وإن كان في ساعديه قصر، فإن السيوف تحز الرقاب وتعجز عما تنال الإبر. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن هل تورث الشجاعة صاحبها محبة خلق الله في هذه الحياة؟ بنيتي، الشجاع دائما محبوب حتى من أعدائه ومحاربيه، والجبان دائما مكروه حتى من أهله وذويه. طبعا. فالشجاعة وسام يزين الجبين، وشرف يناله كل شجاع، وهي أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا أعلم، أعلم ما تريد أن تقول، وأرى أنه من الشجاعة أن أوفر عليك الآن أن تقول. وأنا الليلة مشغول. ماشي، إلى الغد إذن يا فيلسوف. القاهرة تقدم الراديو المصري المصور آخر ساعة، الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الطريق يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بقى على الإذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن الشاعر صاحب الفوازير في الإذاعة المصرية هو من مواليد الإسكندرية عام 1893 ومع ذلك لقب بالتونسي لأن جده لأبيه كان تونسيا تربى في حي الأنفوشي الحي الشعبي الشهير في الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط التحق بكتاب الشيخ غض الله لكنه ساب الكتاب لما عاناه من قسوة الشيخ فترك الكتاب وألحقه والده بالمعهد الديني اللي كان مقره مسجد المرسي أبو العباس الموجود بجوار حي الأنفوشي ظروف العائلية خلته يترك المعهد وهو عنده 14 سنة بسبب وفاة والده فاضطر أنه يراعي أعماله التجارية اللي كان أبوه بيعمل فيها لكنه فشل في التجارة وفي فترة بسيطة صار بلا عمل كان المعروف ان الاسكندرية بتتمتع بمجموعة كبيرة من المؤلفين والملحنين اللي كانوا بيقدموا اغانيهم في بعض الملاهي والمقاهي الشعبية في منطقة كانت معروفة باسم بين البارات بوسط البلد بالاسكندرية انه الشاعر الشعبي الكبير محمود بيرم التونسي وقد لحق بيرم التونسي بصاحب النهضة الغنائية سيد درويش اللي كان عايش في كوم الدكة بجوار محطة سكة حديد اسكندرية واجتمع بيرم التونسي مع سيد درويش وعاش مع الصيادين في منطقة الأنفوش مما جعله يتأثر بكل هذا الجو ويشكل موهبته في الشعر العامي كانت بداية شهرة بيرم التونسي لما كتب قصيدة اشتهرت باسم بائع الفجل بينتقد فيها المجلس البلدي بالاسكندرية لفرضه ضرائب باهظة جعلت الناس يضيقون بالشكوى فكانت القصيدة معبرة عن مشاعر الشعب وبقوا يرددوها في كل الاماكن اصدر بيرم التونسي مجلة المسلة سنة 1919 وكانت معظم الاشعار اللي بيكتبها فيها نقد للأوضاع الغلط وللمظالم اللي بيعاني منها الشعب ده غير انه كان بيكتب أشعار بيهاجم فيها الاستعمار الإنجليزي وكانت النتيجة إغلاق مجلة المسلة لم يسكت بيرم التونسي ولم يستسلم أنشأ مجلة أخرى هي مجلة الخازوق وكان مصيرها هو نفس مصير مجلة المسلة هو الإغلاق وقد انتهز المسؤولون الفرصة حينما هاجم بيرم التونسي زوج الأميرة فوقية السلطان فؤاد وهو محمود فخري باشا وذلك من خلال إحدى القصائد فتم نفيه إلى تونس لم يتحمل بيرم التونسي الحياة في تونس فهاجر إلى فرنسا حيث عمل شيالا في ميناء مرسيليا واستمر هناك لمدة عامين ومع ذلك لم يتوقف عن تأليف الشعر اللي كان بيهاجم فيه السلطان فؤاد وخاصة قصيدته القرع السلطاني ولكن بيرم التونسي استطاع أن يعود خلسة إلى مصر واستمر في مهاجمته للأوضاع الخطأ وخاصة بعد بيان 28 فبراير عام 1922 اللي أعلنت فيه بريطانيا استقلال مصر وأن يصير السلطان أحمد فؤاد ملكا على مصر إيه الشعر اللي قاله بيرم التونسي بهذه المناسبة وإيه كان رد فعل الملك فؤاد ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية إن شاء الله إذاعة للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن هنا الإذاعة هنا القاهرة حبيت ودبيت انا العاشق ليالي طوال. لسحراتي من اراتي يقبل صلاتي اله رحيم. لا تقولوا شاعر ولا مغني، تقولوا عني كان عبد شاكر قلبه سليم. وكل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من موال. لا صوته يعلى على اليتيم، ولا عمره ينسى صاحب قديم، ولا يناجي مع اللئيم، وكان يجدد وكان صميم، حفظ الحماسة جاور تميم. بين اليمن واليمامة ياما قلبي هاب. باسم العروبة حبال طروبة، ناديت على الدنيا والصدى، جاوبني من آخر المدى، يشوق للكل ريحة الفل في الندى. وبوجد من نجد لديار النجف والشام. في كل طيب انسان اغيب عقلي وهيم، وامشي الليالي رمضان كريم. مصر اطيب مقام السيدة وامام. عارف تراب الوطن نعيم، المشي طبلي والدق على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال، الرجل الدب مطرح ما تحب. وفي تونس الخضراء بتنور من الاكمام. يا امهات هننوا ويا بنين غنوا، المؤمنين بالرغيف والماء يتهنوا، ولا يتولد طفل الا يتلقى الاحضان، وريحه من رمضان وايدين تشيل عنه. وفي المغارب مضارب للعرب وخيام. مستمعينا الكرام، كانت هذه قراءة في شعر فؤاد حداد، كل عام أنتم بخير. كأني من سالف الأزمان إلى زمني، ورست كل الهوى والعش إلى زمني. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم. هذه اللمسات الفنية لخالد عيد من الهندسة الإذاعية، ومعكم على الهواء محمد محمود. مستمعين الكرام، سؤالنا لهذه الليلة، بالتأكيد رمضان يحمل لكم فضيلة ما، ما هي الفضيلة التي تطمح فيها في رمضان؟ هناك من يريد الصدق مع نفسه والناس ومع الله، وهناك من يرغب في فضيلة أخرى، من يرغب في التواصل مع الناس بالزكاة والصدقات. حدثونا عما ترغبوه في رمضان من فضائل معكم على الهواء 4406 إجابة البرنامج العام. أما الآن فلدينا سهرتنا، فإلى هذه السهرة. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. والحب قدر، والحب قدر، والحب، والحب قدر، قدر. عشق والله عشق وحيروني فرحوني وجرحوني. Oh, تضحك الدنيا بعينيها بعدها تضحك علينا تضحك الدنيا بعينيها بعدها تضحك علينا والزمان زي الغريب عمره ما بيرحم حبيب والزمان زي الغريب عمره ما بيرحم حبيب عمره ما بيرحم حبيب عمره ما بيرحم حبيب عمره ما بيرحم حبيب عمره ما بيرحم حبيب عمره ما بيرحم حبيب والحب قدر قصة عبد المنعم الصاوي أعدها للإذاعة محمود الشربجي إخراج حسين الصعيدي طب لو صرحتك بحاجة صرحيني بحاجة إيه هي وتغفر لي أموري بس تعرف إيه هي أنا اللي طلبت منه خدمة وراح يعملها لي كده طب ليه ما قلتليش خفت ضايق تضايقيني انت تضايقيني لا قولي كلام غير ده بس الحقيقة بقى هو كان رافض بإصرار ايه ده هو كان رافض بإصرار يبقى مجنون لا أبدا أصله كان عايز يستناك ده كلام ده أنا وانت واحد واحد ولا واحدة؟ واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة هقولك ايه يا منذر بيه؟ ايوه ايه رأيك تاخد معايا الشاي في الجناح الخاص بتاعي؟ اصل محمود بيه هيحصلنا بعد شوي ومفيش مانع؟ خلاص؟ ها؟ تحب بقى الشاي ايه؟ يا شيخة سيبك بقى مش شاي بقى طب يلا بينا يلا شاي شايف اللي كانوا عاملين قطط قدام شوف بيضحكوا عليه ازاي لما مشي خد بالك من اللي بيقلده ده بص بص استنى انت اسمعوا وافهموا كويس انتوا كلكم تاخدوا الاوامر مني تعليماتي صريحه ولازم تنفذ من غير مناقشه ما تصدقوش ان حد بيرشدني ولا بشاور حد يا ولاد الابال سامع جواد سامع لكن ليه خليته يغير قراره بالفعل ليه تحملت هي المسؤولية عن الأستاذ لطفي ثم حكاية الغجرية اللي قلتلك عليها تكونش هي هاجر اللي كانت عاملة نفسها غجرية بتقولي لا لا لا لا, لا مستحيل أنا عارفها كويس لما تتنكر في صورة جن أحمر هعرفها الحق الحق مدير الاعمال جاي جاري اهو يا جماعه يا جماعه فين منذر بيه فين منذر بيه يا جماعه فين يا اخي الراجل دور عليك في كل مطرح وسال عنك الله وفضل مستنيك كتير تسيبه كده يستناك هو مين اللي يستنى التاني ايوه بس فين هو ايه ده ضايق جدا وده كان هيجنن يا راجل اصدر قرار بفصلك ايه مش ممكن والله صحيح وانت عارف قراراته ما فيهاش مناقشه وتعليماته كمان واوامره راجل عصبي تقول ايه بقى ما يعرفش يتفاهم ما يعرفش ترت التلاتة كام وبعدين يا جماعة لكن ما تخافش البركة في الست هاجر شهدت لك يا ابني شهادة كويسة كدبت وقالت انها بعتتك مشوار ويمكن تكون بعتتك فعلا المهم انها الغت قرار الفصل الحمد لله وفين منذر بيه دلوقتي مع الست هاجر في جناحها وبيعمل ايه هناك بيشرب شاي اسمه سيبك الله على فين يا استاذ لطفي هقعد في الركن اللي هناك ده شويه لوحدي عن اذنك عن اذنك بيني وبينك الركن الهادي اللي في الجنينه ده احسن ركن ايه ايه انت رايح فين يا جواد؟ عايز بس لا بص بص خليك انت هنا سيبني انا وراها انا هجيب لك قرارها. ايوه شوف يا عاش افندي اهي راحه راحت الاستاذ لطفي. طب خليك انت انا هقف ورا الشجره اللي هناك دي واسمع كل حاجه. نبقى ينزل ونشوف الوادع. الوادع اشوف بقول اشوف الوادع يا اختي. قولي كمان كريمه. لا عبيطة زيك خلي بالك بيضك يا بيه عشان الودع يصدق. الشيخة ما فيش حد واخد بالك. ده بيتهيأ لك يا غبي. ايه خد بالك من اللي قاعد هناك ده تندب في عينه الصافة. انا قايمة الجرسون جاي ناحيتنا. انت متأكد انها دخلت هنا؟ ايوة دي أوضة عم مسلم. ده اللي حصل. الله ايه ده؟ الباب اتفتح. مش ممكن هي بعينها دي الغجرية. الله امال ايش يغري كلها؟ عارف دي مين عاشي افندي؟ افتكرت دي توتو هانم. ايوه هي توتو هانم. توتو هانم كانت جات مرة وقعدت مع محمود بي مجدي جوزها جوه وعملوا حركة تمثيلية كده. قال يعني هاجر بتغير عليه وخدت الشنطة وهربت. هي اكيد هي. التليفون. ما انا عارف من التليفون. هتفهمني ده ايه كمان؟ نسيبه يرن. حاضر فندم. انا مش عايز ارد على حد دلوقتي. لطفي فندم المهم تقرا لي كاتبه ايه. استنى قبل ما تقرا قول للموظفين كلهم يروحوا. وقف الباب المكتب وتعال قرالي. يعني خلاص يا فندم كلهم مشوا وقفلت الباب العمومي. كويس اقعد بقى وقولي الجواب في ايه. طبعا الجواب موجه لسيادتك. ما انا هيكون موجه لمين؟ ليك. ما تتكلم يا اخي. حاضر منذر أيها الحبيب الغالي. ماذا جرى لك؟ لعلك كتبت الخطاب متعكلا يا حبيبي فلم تشر في خطابك الأخير إلى الدنيا التي اعتدنا أن نطوف في أرجائها فلا نتعب أو نكل. ماذا جرى لك؟ أو ماذا فعلت أنا حتى تحرمني من أن أقطف معك ثمرات رحلاتنا الهنيئة مرة مع التاريخ ومرة مع الأساطير ومرة مع الحقيقة الكبرى ومرة مع فلسفة الخلود. وأين حديثك يا حبيبي عن نان التي تحبها لدرجة التقديس؟ عن عينيها وعن شفتيها وعن جيدها وليالي القمر وسحر الشرق. منذر يا حبيبي سيكون لدينا وقت طويل جدا نستعرض فيه كل ما نراه أو رأي قرأناه. أتراك سترد علي وستناقشني أم أنك على طريقتك ستصمت وتكتفي بنظرات عميقة وابتسامة خفيفة وتهز رأسك في بعض الأحيان توافقني على ما أبديه من ملاحظة؟ يا حبيبي الأسمر أنا وأنت الحب يا حبيبي. الله مالك يا لطفي أنت مالك سكت ليه؟ بتقول إن التاريخ القديم ثمرة حب والتقدم الجديد انتفاضة حب. يا سلام. وأنه إيه؟ الخراب حب الحرب حب الدمار حب الانتقام حب والشر كمان حب. انا كنت عارف كان قلبي بيقول لي ان ده هيحصل. ايه في ايه يا منذر بيه؟ انك مش في مستوى الافكار اللي انا طلبت منك تكتبها. انا يا منذر بيه؟ انا مدرس انجليزي قديم وتلاميذ. لا دوشه يا شيخ او كلام نسمعه لكن الميه بتكذب الغطاس. وانا ما نفعتش. ايوه انت فضحتني. فضحتك ليه يا منذر بيه؟ اقول لك كلمه عن الحياه الثانيه ويوم البعث ويوم الرحمه انت قلت لي كده. ايوه ايوه قلت. هتكذبني ولا ايه؟ لا يا فندم لا لا لا، حتى حب ليها يا اخي تنساه؟ مش قلت لك تكلمها عن حب ليها وتوصفها؟ تقوم حضرتك توصفها غلط زي ما سعادتك وصفتها لي. مش سعادتك قلت لي حلوه؟ حلوه وبس. وان عينيها متسبله زي ما تكون بتحلم، والشفايف بتاعتها زي ورقتين لورده، وانفها بديع وخصرها رائح. الله الله الله، جرى لك ايه يا استاذ؟ ده وصفك يا منذر بيه، ده وصفك. انت مجنون؟ انا يا منذر بيه؟ اه بتتغذب فيها يا جدع انت ولا ايه؟ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، انا بقول اللي سعادتك قلته. وانا قلت لك عشان تكتبه مش عشان تحكيه. ده احكيه ليك يا منذر بيه. ولا لنفسك حاجه. حاضر. ولا في سرك. ولا في سر. حاضر. ولا حتى في الحلم. حاضر حاضر. خلاص. ودلوقتي لازم نرد عليها. لكن واحد زيك انت ما ينفعش اكتب لها انا بقى وريح نفسي ما دام انت مش عارف تكتب. بس كنت نبهتني انك مش هتقدر. مش تسيبني اتكل عليك واثق فيك؟ ايه بتخدعني؟ اقول لك ايه بس؟ ادي عليك يعني يا معلم بركان يابا. كنت صحيح راجل شاهم وكريم وطيب، لكن ما دخلتنيش المدرسه الا على كبر. خطي بقى عاجز. لو ما كانش خطي عاجز كنت كتبت لها انا. الله، انت مالك قاعد باصص لي كده ليه؟ يعني عامل لكم ايه ولا ايه؟ ناقص ايه انا ما عملتلوش؟ كل الشغل على دماغي، المشاكل انا اللي بحلها، الناس انا اللي بتفاهم معاهم، الاتفاقيات انا اللي بقوم بيها، عقود انا اللي مليها، كمان بنزين سواقين. يعني اعمل ايه كمان؟ ما اسهر طول الليل عشان اكتب جوابات، مش كده؟ يا منذر بيه يا منذر بيه، هو انا اتاخرت؟ والله والله ثلاثه بذلت كل جهدي وعملت المستحيل علشان تبقى الجوابات في منتهى الجمال. ده انا حاولت اتقمص شخصيه شكسبير مثلا علشان استعير منه كلمات شاعريه رائعه. انا حاولت. انت افكارك مش ولا بد. انا حاولت كل جهدي. والله طلع جهدك ده فلسه. طيب احاول تاني يا منذر بيه. نعم تحاول تاني عشان تطيرها المره دي. طب بس اديني فرصه تانيه ممكن يتعاتل بيه وتكتب كويس جدا جدا والله العظيم. وان لقيت غلط حرف ايدك وهون عليك يتعاتل بيه. ما هو اصل انا ما عنديش اعز من نادي. وانا ما عنديش اعز من منذر بيه يا منذر بيه. طيب فرجني بقى هتكتب ايه كده. حاضر حاضر يتعاتل بيه. بس تحب اقول لها ايه؟ ايوه شوف يا سيدي، الامر محتاج كده لكلام يعني يكون حلو قوي عن الحب. ايوه ايوه هتشوف سعادتك، ده انا هقول شعر حشر. هقول لها كل اللي قالوه اشهر العشاق، وحياتك يا سعاده البيه لكون احسن من قيس ومن عنتر ومن خلاص خلاص. وتوصفها ها؟ اسمع، انا سبق وصفتها لك، لابد انك توصفها بس يكون في علمك. اياك فاهم؟ اياك ترجع بعد ما تكتب الجواب توصفها لحد تاني، ولا لنفسك حتى ولا في الحلم، وإياك تحلم بيها فاهم. حاضر يا سعادة البيه. وتبقى تفكرها بالحاجات اللي حصلت أيام ما كانت هنا بسقارة ودهشور. والمتحف المصري والأوبرج. وإيه تاني يا سعادة البيه؟ بليالي القمر. أيوة ليالي القمر. أيوة سعادة البيه، لما كنتوا تتقابلوا وتشوي لها الغزال وتشربوا الزيت. لا لا لا، إيه يا جرح تتجسس عليا ولا ايه؟ انا يا فندم لا سمح الله، حضرتك قلت لي ايه؟ ليه؟ حضرتك ايه؟ اسمع يا استاذ، انا اقول اللي انا عايزه، انا حر، انت بتشتغل عندي، انت ما تتجسسش عليا ابدا، والله العظيم. عارف يا سعادة البي عارف، انا هكتب اللي تقوله بس. اعمل ايه؟ كمال مفروض يكون هنا بقى تعتذر. على كل الوش الحلو، الحق يا سيدي، فوق سواح داخل اهو. وش حلو ولا وش شاه؟ هلو هلو ويلكم. هلو ويلكم يا استاذ. مان زي البدر، حته القشطه، عسل النحل، زي النسمه الطريه، ابتسامه الدنيا، ساعد ساعد حياه محروم. حياة محروم فينك يا هاجر. هاجر هاجر قال هاجر جواد انا بحبك، صدقني صدقني يا جواد مفيش غيرك في قلبي، انت حبيبي انت حبي انت. اسمع يا جواد، لما نتجوز ويبقى عندنا اولاد. عندك عندك كله كله ورا بعضه كده. طبعا يا حبيبي، دلوقتي بنحب، بكره نتجوز، وبعد بكره كم ولد وبنت، عشان اضمن انك مش هتروح مني مش هتروح بعيد. تعرف ليه يا جواد بعمل كده؟ اصلي خايفه تفوت تخون، وانا لو فوتني اضيع، لو خنتني امي شايفه بحبك قد ايه يا حبيبي. لا لا ما تقولش حاجه، هفضل كده حاطه ايدي على بقك عشان ما تقولش حاجه وتسمعني وبس. طب وكلام عنيك بقى احوشه ازاي؟ الاسم من فضلك. نانسي باترسون، وبينادوني ناس. ممكن الألم بتاعك؟ يا سلام يا نام، أنا مش قادر أصدق نفسي، مش قادر أصدق إنك موجودة هنا قدامي بتملي البيانات اللي في بطاقة الفندق بألم. آه يا نام، عينيك فيها صفاء السماء، فيها عمق كبير من السين، فيها وضوح زي الحقيقة، خصلة شعرك سلوك ده حلو حلو حلو. قالوا بيقولوا ان في أزمة سكر، بس اكيد ما شافوكيش، لو كانوا شافوكي كانوا عارفوا انه في فائض من السكر. تاكلي انا تاكلي زين، تاكلي لحمه زين، الرئه دي مش ممكن تعرف او تقدر تمضغ اللحمه. بتشرب يا ترى لبن ومية وشاي وقهوة؟ لا لا مش ممكن، البشرة دي غير بشرتنا، دي بشرة فايح منها ريحة العطر. اتفضل شوف كده مظبوط. ايوه مظبوط، المفتاح اهو يا فندم. انا عارفة ان الوقت متأخر دلوقتي، لكن احب اصحى بدري مع الشروق، ممكن؟ طبعا يا فندم اي وقت ممكن. ميرسي، نورت مصر يا نال، نورت فندق مينا هاوس، نورت الاوضه 205. ايه اوضه 205؟ يا ليله مش فايته. 205 ازاي؟ نال هتنام في اوضه 205؟ ده الباب التاني على طول يبقى باب منزل، الاثنين ما بيفصلش بينهم غير حيطه، يعني انفاسهم ممكن تتلاقى على الحيطه المشتركه دي. يعني اروح وارجعها واغير الاوضه؟ وهتبرر التغيير ده بايه؟ هتقولها ايه لو اكتشفت هي ان جارها هو منزل؟ ايه الضرر؟ مش صديقته؟ مش جايه مصر عشان؟ ايوه، لكن منذر فسد، منذر ما بقاش منذر. ده انت اللي بتقول منذر غير شكل، يمكن هي تشوفه كده احسن، وغير لبسه، ويمكن ده يزيدها ارتباط بيه، لكن هي حبته جمال بدوي، الشمس صبغت وشه، وليه ما تحبوش كده اصلا من غير شنب؟ هي بتحبه ولا بتحب شنب؟ بس شنبه جزء منه، بس مش هو، ولبسه وجمله حتى سكنه. وانت يهمك ايه؟ مين يهمك فيه؟ منذر؟ لا نان، بتدور على مصلحتها؟ طبعا، علشان ما تنخدعش فيه. هلو هلو، صباح الخير مس باترسون. صباح الخير صباح الخير. حضرتك طلبت تصحي قبل الشروق؟ صحيح، الشروق خلاص. اشعه الشمس هتصبح حالا على عينيكي، وهتصبح عيني في اشعه الشروق الجميل. يا سعد اشعه الشروق. ميرسي، انت لطيف زي كل الشرقيين. اؤكد لك يا فندم ان شمسنا هيسعدها جدا انها تبدأ يومها بيكي. يا سلام، شمس الشرق البديعة هغطت عناية في اشعتها، ويمكن شمسنا هي اللي تغطس نفسها في عينيكي. شمسكم اوسع وعينيكي اعمق. ميرسي، انت اسمك ايه؟ باين عليك لطيف قوي. انا اسمي جواد. اسمي جواد. جواد؟ حتى الاسماء لطيفة زيكم. طب اسيبك علشان الحق الشروق. باي باي باي. جواد صباح الخير. جواد ايه ايه ايه كمال مالك مالك سرحان كده وماسك السماعة في ايدك؟ لا ايوه ما هو اصل ايه ايه مالك يا جواد؟ الا ايوه اصل لا ايه في ايه؟ لا لا ما فيش. ايه صباح الخير يا كمال. صباح الخير. ابدا اصلي انا كنت بصحي اوضه 205. سواح وصلوا بالليل. يلا يا سيدي اتفضل استلم بقى. ايه انت مروح؟ لا انا حاول شويه في الجنينه وبعدين امشي. على فكره جواد انا اسف خليتك طبقت في شغل امبارح لكن معلش. لا لا لا لا, لا ولا يهمك عن اذنك. مع السلامه. كذاب كذاب كذاب. جواد انت بتقول لي انا كده؟ اوعى كمل يا امي استغفر الله. اقول لك انت ينقطع لساني. لا ده الشر عليك يا ابني. معلش يا امي اصل سرحت بين. اسمع يا جواد يا ابني اسمع كلام امك منتهى. حطها حلقة في قدامك يا دنايا. كونك بتحبها انت حر في حبك ليها. دي حاجة تخصك انت وحدك. بس هي يا امي انا خليني اكمل يا ابني. بقول بس هي يعني بتحب منذر ومنذر بيحبها. ملكش اي حق عليها. اسمع كلامي وادي خبر لمنذر. قلت ايه يا جواد؟ جواد يا ابني النهاردة راجل ومن صغرك وانت راجل في نظري. انا عارف انك هتتصرف بعقل وحكمة. قوم يا ابني ربنا معاك. استاذ جواد استاذ المدموزيل عايزه حضرتك في الجنينه بره. طب دقيقه واحده قول لي من فضلك. نعم. هي معاها حد ولا لوحدها؟ معاها الست بتاعت الودع. تاني. طب روح انت شوف شغلك. حضرتك. هلو. اي خدمه يا فندم. استني انت شويه اكلم جواد. مستر جواد. نعم. عايزه تشوف الدخل تاني؟ لا عاوزه منها حاجه تانية. من الغجريه؟ ايوه. صباح الخير. جبت الحاجه؟ بنقول صباح الخير يا بيه. صباح جبت الحاجه؟ علف كل حاجه. عيب يا بيه. والحرام والمنديل. ايوه والطرحه والخلخال حتى البلغه. هي المزمزيل فين؟ فطرت وطلعت قضيتها. اودي لها الحاجه؟ لا انا طالع لها. اتفضلي فلوسك اهي. متشكرين يا بيه. جواد اللبس اللي طلبتيه. برافو برافو يا عدوي. دي حلوة قوي قوي. ايوه ايوه ده حلو قوي قوي. اي برضو مهما كان مش احلى من اللي هتلبسها. متشكرة على التحية دي. ابدا دي مش تحية دي الحقيقة. انت راجل لطيف. وقت يا جواد امشي بسرعة من قدامها للطب واقع من العيون المسبلة دي. جواد انا هفوت عليك تحت بعد شويه. ميرسي على كل حاجه. صباح الخير يا انت. ايه مش سامه؟ سام. طب مش ترد؟ هي مش دي شغلتك؟ بس انا ليا اسم. والنبي ايه ايه بقى ماليش اسم يعني؟ ايه يعني رشدي اباظه؟ الله الله الله الله الله. هو المفروض نزلاء الفندق يعرفوا اسمك ولا ايه؟ لا مش ضروري بالاسم بس ما يقولوش قصدي يعني نزلاء فندق من هاوس ما يقولوش يا انت. ايه ده؟ ده تعلمني الادب؟ لو كنت علمتهولك من بدري شويه ما كنتيش بقيتي كده هاجس. ما بتردش ليه؟ ما بتردش ليه يا سفلان؟ ارد اقول ايه يا ستي؟ قول صباح النور يا هانم. حاضر. ما تقول صباح النور يا هانم. ايه بتبصلي كده ليه؟ ما بقيناش نعجب؟ ردينا وقلنا صباح النور. اي خدمات تانية؟ انت مش هتفوق بقى يا جواد. انا فايق فايق قوي. ومش هتلي جواد. انا يا هانم حضرتك واحده ست متجوزه. طيب يا جواد بكره تندم. انا مين؟ ايه ده؟ الله مش معقول. مش ممكن حد يعرفك وانت في لبس الغجر ده غير الانسان اللي بيعشق نان. نان الحلوة، نان الرائعة. تفتكر منذر هيعرفني وانا كده؟ انا رايحة عنده في البيت مفاجأة، هيكون مبسوط. ها منذر مسكين، منذر ما تغير خلاص يا حلوة. باي باي مستر جواد. مع السلامة جواد. بونجور، ازيك؟ يا خبر، اتقابلتوا مع بعض عند الباب وما حدش عارف فيكم تاني. انت حلقت شنبك ولبست بدله وهي لابسه غجريه. الله يسلمك. اسمع يا جواد، الجناح بتاعي يفضل محجوز زي العاده. ها امرك يا سعاده البيه. ايه مالك يا جواد؟ لا ولا حاجه يا فندم، انا هغيب كده كم يوم وارجع. يا ترى على فين؟ بس على الله. بتقول ايه؟ انا بقول على فين يا منذر بيه. في فوق امريكان كبير رايحين لأسر. بالسلامة. ايوه بس على الله بقى ما يصيروش انهم يزوروا اسوان كمان، انت عارفهم دول مجانين، تطلع في مخهم يروحوا اسوان يبقى ما فيش بقى غير ان احنا نوافق الامر الله نبقى نوديهم. ومين عارف يمكن يصمموا يروحوا ابو سمبل. تبقى كده الرحلة هتطول. تطول ما هو كله مكسب. على رأيك. على كل حال اسمع، الجناح بتاعي يفضل محجوز. ها باي باي جواد. هاي هاي باي باي موجود. مرة كده ومرة كده ومرة كده. سافر، والمسكينة اللي رايحة لك البيت علشان تفاجئك بمجيها هو انت فاضل لها. وكنت بتقول على عيشة مراتك عبيطة، العبيطة هي دي، هي نان اللي صدقت انك عاشق ومحب ومتأمل في امور الدنيا بعمق وادراك وانك فيلسوف. يلا ايه مالك يا جواد؟ جعان ولا ايه؟ لا ابدا. شايفك واقف كده على باب المطعم ولا بتراقب حد يا ترى؟ وحياتك تسيبني في حالي. ها قول لي بس، تحب اجوزك واحده من السواح دول؟ عن اذنك. يا ريت تقدر تجوزني جنان. يا سلام، انت يا نان تقعدي وحدك كده على الترابيزه في مطعم فندق مينا هاوس وكل العيون بتطل عليك من الترابيزات اللي حواليك بتاكلك، حتى الجماعه اللي قاعدين مع زوجاتهم دول بيختلسوا منك النظرات، ومع كده قاعده لوحدك وقدامك الورد الاحمر قدامك الورد. يا ريت تشاوري بيهاج اجي اسلي وحدتك. انا عارف انك متضايقه لانك رحت المنذر وما لقيتوش. يا ترى عرفتي ايه عنه؟ الله، قامت ليه من غير ما تتغدى ورايحه فين؟ عبد الواحد. ايوه الانسه باترسون ما طلبتش الغدا؟ لا دي باين عليها متضايقه، طلعت تنام في اوضتها، طلبت نعمل لها تليفون ساعه العشاء. غريبه. نعم؟ لا ولا حاجه من شكل. طب ممكن تعمل لها تليفون يا استاذ جواد وقت العشاء؟ طيب. مدام من فضلك. انت ايه؟ انا مدام مجدي بيه. ايه مش عاجبك؟ وعايزه ايه؟ ها عايزه ايه من دي؟ عايزه منها ايه دي انت كمان؟ ابعدي عنها، فاهمه؟ عن اذنك، انت مش شايف مين معايا؟ انا اسف. ايه في حاجه؟ لا لا لا لا لا ابدا يا محمود بيه. محمود بيه، تعال نتعرف على الحلوه الاموره دي. انا هاجر. اهلا، محمود بيه مجدي جودي. اهلا. اهلا. ايه اللي اهلا؟ مالك واقف؟ عرفك عليها يعني؟ انا نانسي، نانسي باترسون. ادين دهولي نان. الله، حلو قوي. اسمك حلو زي ماشي يا مدام هاجر. وانتي اسمك حلو. ايوه بس مش جاب لي جاب. انتي في السماء واحنا ماشي. انتي لطيفه خالص، كلكم هنا لطاف. ايه انتي لوحدك ولا ايه؟ ايوه يا روحي. لا لا لا، وتروح فين وتيجي فين لوحدك؟ مسكينه. وبعدين معاكم عايزين منها ايه بس؟ انتي هتفضلي لوحدك يا حلوه. على كل حال مش انا الوحيده اللي لوحدي. على كل حال مستر جواد بيساعدني كل حاجه بطلبها منه. اه طبعا، مستر جواد راجل شهر. اه طبعا طبعا. لا شيخ، طبعا طبعا يا جوز الست. انا عارفه ان مستر جواد عرفك بالغجرية ووصاها تجيب لك هدوم غجر. وعرفتي ازاي دي؟ منه. مش كده يا مستر؟ انا اصلي مستر جواد صديقي وصديق جوزي محمود بيه. طبعا طبعا طبعا، ايوه صديقي وصديق كل نزلاء الفندق هنا. يا كذابه مفتريه، انا قلت لك ولا هي اللي قالت لك؟ توتو هانم اللي عامله نفسها غجريه. انا ولا توتو هانم ومحمود بيه وعم مسلم ومنذر بيه والاستاذ لطفي؟ يا عصابه يا صوص يا غجر. وبعدين يا جواد يا ابني، يعني تفتكر المهم يا امي فضلت تتكلم معاها وتتودد لها وتعزمها على العشاء ايه ده؟ والله لا يمكن، لازم تتعشي معانا. تتعشي لوحدك ازاي؟ لازم تتعشي معانا ودي تيجي. قال تتعشي لوحدك؟ قال واحنا هنا. ونان تقول لها مش عايزة ضايقك. تضايقيني؟ انت تشرفيني. والمسكينة تحاول تفهمها انه من الافضل تكون هي وجوزها محمود بيه لوحدهم. يرد ابن الله. ابدا ابدا ابدا، ده معقول؟ والله ابدا. تعال تعال تعالي يا حلوة تعالي. ووصلوا بها البار. أعوذ بالله من غضب الله، هي إيه دي؟ معجونة بمية شياطين وسبتها معاهم؟ الله، اللي بيضحكك يا ابني؟ لا يا أمي ما سبتهاش. أمال عملت لهم إيه؟ طب اشربي كوباية الشاي بتاعتك بقى. قول يا ابني قول. دخلوا البار وقعدوا. بعدين محمود بيه سابهم ومش عارف راح فين. وانا واقف حيران مش عارف اتصرف ازاي. لقيته قدامي. محمود بيه؟ لا يا امي. امال مين يا ابني؟ جون باك. مين يا ابني؟ مستر جون باك. والله. وازاي وازاي امه واخواته؟ انت اخرى يا امي بتتريقي. وعامل لك ايه يا ابني؟ ما انت بتكلمني عنه زي ما يكون ابن خالي. جون باك ده واحد من الصباح يا امي، شاب مثقف ولطيف من الدنمارك، نازل عندنا لوحده. قلت فرصه وربنا ما خيبش رجايا. هاجر قامت تدور الظهر على جوزها ونام قاعده لوحدها. بسرعه فهمت معجون وقلت له بدل ما تبقى لوحدك في واحده بلدياتك هنا برضه لوحدها، واخدته ورحت لها. من فضلك انا لو سمحتي اعرفك بواحد من بلدك، قصدي قريب من بلدك، مستر بيرج، جون بيرج من الدنمارك. هلو هلو. ودي بقى مستر بيرج، ميس باترسون، نانسي باترسون من السويد. انتوا الاثنين من الشمال مش كده؟ صدفه. صدفه طيبه. فرصه طيبه ميس نانسي. اتفضلوا هناك على صاله الاكل. اتفضلوا اتفضلوا. والله عملت عين العقل يا جواد. وبعدين رجع محمود بيه ومعاه معروف بيه، الراجل النحيف جدا ده اللي زي الدبوس وبيتكلم لغات كتير كده في الوقت نفسه. هاجر ما لقيتش نام، فضلت تغلب الغيظ. استقبلتهم، اتاريها كانت بعت محمود بيه علشان يجيب واحد لنام. ده فين؟ اتأخرتوا ليه؟ استنى انت اهو. ايه؟ كنت فين؟ فهموني، كنت في الديوان؟ ما كنتش لاقيه. لا يا شيخ، ولقيته بدري كده ليه؟ عامل ايه بس يا مدام؟ ما حدش قال لي، كنت اتأخرت والله. امال انتوا صنعتكم ايه؟ بتاخدوا اجرتكم ليه؟ انا بقى ما اتأخر، وانا لو كنت يعني كنت ما لقيتهوش تجيب واحد تاني، فاهم؟ مين غير يا مدام؟ اسكت انت. حاضر يا مدام. صحيح مين؟ دول كلهم يعني يا كلهم ايه؟ بيتعبوك مش كده؟ هم خليهم ليه؟ هو فلوس وبس. ما هم زي ما انت عارفها الفلوس قليله برضه. نعم نعم، مستقلين الفلوس اللي بياخدوها. اللي مش عاجبه الباب يفوت جمل. لحضرتك تزودي المبلغ شويه مش كده يا محمود؟ ايه؟ ايوه برضه نزودهم شويه. انت اصلا هاجر؟ اخ لو ما كناش بس قاعدين هنا في الهول. انت فاكرهم ايه؟ دول السب. انما ملطوعين. مظبوط مظبوط يا معروف. ايه مظبوط؟ متشكر. لا تعب 50 جنيه، لا شغله ولا مشغله. 50 جنيه كل شهر، ده غير الكسوه والمصروف والعياقه. عاوزين ايه تاني؟ طب نخليهم 70 ولا 50.5، فاهم؟ تقول لهم يطلعوا في مكانهم احسن ولا؟ والله حاضر حاضر حاضر يا استهاجة. حاضر حاضر. البتاع ده اللي اسمه شريف فهمي والتاني اللي اسمه عدنان، كلهم لازم يفهموا كويس انهم بيشتغلوا التنبلة. ايوه، والتنبل ما بيتحركش من حتته. ايوه يا سي معروف. ايه مش عاجبك؟ ازاي مش عاجبك؟ اللي نعوزه نلقاه، مش ندور عليه نلاقيه زار. حاضر حاضر يا ست هاجر. حاضر. ها وبعدين يا جوازي، عملت ايه المهووسه دي؟ ابدا يا ام، بصيت لقيتها جايالي. قلت فين البنت؟ نعم فندم. البنت فين؟ بنتي ايه فندم؟ انت ماسكه دراعي كده ليه سيبي؟ احسن لك قولي، قولي راحت فين، فاهم ولا لا؟ مين هي دي؟ مين؟ انت عارف مين؟ البنت السويديه اللي كانت معايا في البار، البيضة الشقره الحلوه اللي اسمها نانسي باترسون. كفايه الاوصاف دي ولا اقول كمان؟ فهمت. اه نانسي باترسون. ايوه ايوه. اه ناجي وصلت لك. اعوذ بالله، انت ايه؟ هي اللي بتقول لك انت ايه؟ تصور يا امي، ده بدل ما تسال نفسها السؤال ده. معلش يا ابني، دنيا واسعه يا ابني، تشيل الكذب والغلط نهايته وسابتك بعد كده في حالك. ابدا، شويه لقيتها راجعه تاني. قول مين الواد اللي معاها ده؟ واد مين؟ الواد المايع ده اللي معاها، الواد اللي واد الخواجه الابيض الحلو ده. ايه عجبك؟ قول لي الاول مين ده؟ يعني واد. يا سلام، بقى واد؟ وعرفت منين بقى؟ منك انت بتسالي عن واد هيبقى ايه يعني؟ طيب يا جواد، طيب اما نشوف كده النساء ولا كده الرجال. والنبي يا ابني خلي بالك يا حبيبي، خلي بالك من كده النساء. اسمع كلام يا جواد يا ابني، اسمع كلامي. ربنا يستر يا امي. اما قوم بقى، هتنزل في نص الليل كده تاني؟ ورديه. ربنا معاك يا ابني، ربنا معاك. ورقص مع هاجر دي؟ رقصت ورقص جون. هجينا وحينا عن اذنك بس. جواد جواد، ايه رايك في ايه؟ تيجي معايا لفوق؟ لفوق ليه؟ الله، عايز ايه؟ انا هنا تحت امر. لا فوق. بس انت بتقول ايه؟ انت ناسي ان انا زبونه؟ لا مش ناسي. خلاص زبونه وقصدك في خدمه. يا ست من فضلك بقى حلي عني بقى، ازعق بقى وافرج عليك الناس اللي في اللوكان ده كلها. وبعدين معاكي بقى ولا روح للمدير واشتكيل. قلت ايه، هتطلع معايا ولا؟ طب يا ست اتفضلي. شعرات اللي بيقولوا انك قومت الاوتيل على ريك. امال هو احنا بنلعب؟ الواحده ترقص يعني ترقص. قولي لي بقى من فضلك حضرتك جايبان الاوضه علشان يعني عندك كلام تقوله لي ولا علشان تقولي لي ترقص يعني ترقص؟ لا خلاص اديني غيرت هدومي. جواد انت طبعا صديقي، على الاقل مش هتكسب حاجه من خصومتي. بلاش بقى نتعرض لبعض، لا تتعرض لي ولا اتعرض لك، انت فاهم وانا فاهم، كل واحد فينا ينتبه لحاله. انت عندك شغل كتير ومفيش داعي تضيع وقتك مع الزباين. اتفقنا؟ اتفقنا يا جواد؟ على ايه؟ وحياتك بلاش تعمل عبيط، انت عارف سيبني في حالي يا اخي بقى. وهو انا كنت تعرضت لك؟ كانك تعرضت لي. ازاي بقى كانك دي؟ ما هو يا اما تعرضت لك يا لا، هي دي فيها كمان كانك تعرضت لي. اصحابي مالكش دعوه بيها. وضحاياكي كمان؟ يا اخي وانت مالك؟ امنع الجريمه قبل ما تحصل. وهو انت كنت نيابه عسكري؟ ما تسيب كل واحد في حاله طالما ما فيش خطر عليا، لكن ناس بيجونا نسيبهم عرضه للنصب والاحتيال والسرقه افتكر عيب. هو احنا بنسرق؟ لا استغفر الله العظيم. خلاص نبقى اتفقنا. اتفقنا خلاص يا جواد؟ اتفقنا مش كده؟ تعال. ايه ده مالك عامل زي لوح التلج كده يا بي؟ يا اخي ما تتحرك انت. ايه؟ حاضر هتحرك عن اذنك. انا اسفه هضطر اسيبكم شويه، جاي لي تليفون ولازم اروح اشوف جماعه اصحابي، مش عايزه افسد عليكم السهره الحلوه دي، عشان كده عايزه واحد بس معايا وهنرجع تاني نحصلكم. مين يجي معايا؟ على الاقل اسوق العربيه وانا مطمنه. انا اجي معاك يا ست. انا لا لا لا انا يا ست هاجر. انا خايف نقول انا تقول قوي مستر جون بيرج ده. اسكت انت يا معروف بيه. حاضر. مستر جون خايف من ايه؟ احسن ما تاخدنيش. يا خبر. طب والله ما هاخد غيرك، تعال. وانا يا ست هاجر معروف معروف جدا. لكن لا عن اذنك يا نان. وصلنا؟ لكن دي شارع هرم، مكان ساكت دم. ما تخافش هنمشي على طول دلوقتي. مالك؟ منك. عارف انك حلو قوي. دي كازينو مش كده؟ ايه هندخل؟ اي تعال. اسمع يا جون، روح مع الجرسون هيقعدك في ترابيزه وانا هقابل اصحاب واجيب. يلا يا عبد خده معاك. ودلوقتي مع راقصه الشرق في احلى رقصاتها الشرقيه. جون في حاجه؟ ايوه المدام بتقول لك من فضلك خلي الشنطه السوداء دي جنبك لغايه ما تيجي. طيب خليها هنا تحت. في ويسكي تاني؟ وحالا مستر جون، تاني وثالث ورابع. قول لي كمان. افهمني مستر جون. في راس بلدي تاني؟ طبعا بعد الاستراحه دي على طول. هي عملت ايه؟ كله تمام. طب تعالى تعالى ورايا لغايه العربيه بتاعتي. هو عامل ايه؟ شارب وتايه عن الدنيا خالص، ما خدش باله لما اخدت الشنطه تاني من جنبه. برافو عليك. تعالى بقى هديك شنطه سودا اختها بالظبط معايا في العربيه، تحطها جنبه من غير ما يخليه ياخد باله، فاهم؟ وانا هبقى ارجع له تاني. مفهوم؟ كله مفهوم. فبلاش مفهوم كله مفهوم. بلاش شغل المعلمين ده. تعالى. الجو ايه يا عم سالم؟ تمام تمام، وانا واقف في الثانية اهو. محمود فين؟ كلهم جوه في نفس القعدة. طيب خليه يجيلي في اوضتي فوق ويسيب معروف معانا الشنطة. حاضر، خليها على الطرح. محمود فين؟ محمود فين؟ ايوه عايزني. لحظة واحدة من فضلك. عن اذنكم يا جماعة. الست وصلت، عايزك فوق. طب انا طالع لها. طب روح انت، زمان العربية التانية جاية. حاضر. الحمد لله وصلت، انا جاي لكم اهو. كل شيء تمام تمام، اديتهم الشنطه. طيب ادخل انت بقى شوف شغلك، انا ومحمود دي راجعين الكذب. مع السلامه. ايه ده يا هاني؟ عسكري على الباب؟ تعالى بس تعالى. في تفتيش يا سعاده البيت. تفتيش؟ ليه؟ ليه يا شوش؟ اهو ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. ولاد الحلال؟ ولاد الحلال ايه؟ ولاد حرام ايه؟ ايه الحكايه؟ بلاغ، ويمكن يطلع بلاغ كاذب. بلاغ ايه؟ عن ايه يا شويش؟ بيقولوا ممنوعات. اما تخاريف صحيح، ممنوعات ايه وبتاع ايه؟ اوعى من فضلك اوعى اوعى. وليه دي تخش النار برجليك؟ انت جننت يا راجل انت؟ نار ايه؟ اهي شبهه، تحط نفسك في شبهه ليه؟ انا شبهه؟ انت مش عارف مين اللي بيكلمك يا شويش؟ انا مالي؟ عايز تدخل اتفضل. اصل في واحد صاحبنا جوه، خواجه ضيف من السواح. جنبكم على جنبكم، اتفضلوا. هي دي الشنطة، إذن البلاغ صحيح. شنطة سودة جديدة متوسطة الحجم، محشية ممنوعات ومعدل التهريب. تعال يا جرسون. نعم يا فندم. مين اللي على الترابيزة دي؟ الخواجة ده لوحده. ودخل بالشنطة دي؟ معرفش. محدش جاب له الشنطة دي؟ ما شفتش حد. ما حاولش يهرب بيها؟ ما شفتش حاجة. انت ايه مسطول؟ ليه انا ملخوم بالطلبات والزباين. طيب لكن غريبة، بلاغ ما تعرضش لواحد خواجة وقال احتمالات اخرى مختلفة تماما. الشاب ده ما جاش ذكره في البلاغ. على كل حال اسم الجريمة اهو الشنطة. تعال معايا مستر جون. فين؟ في الأوضة اللي هناك. تعال وانتوا خفوا الحصار ومفيش داعي لإزعاج الناس. تحفظ بسيط لغاية ما ننتهي من فحص الشنطة وكتابة محضر، وتكون النيابة جت. مجوهرات فالصو. الشنطة. اتفضلي. اسف عن اذنكم. يلا يا جماعة. ولما هو البلاغ كاذب كان ليه الاجراءات دي كلها؟ ليه تزعجوا الناس والسواح؟ ليه تجرحوا سمعة محل كبير زي ده؟ عن اذنكم. مش يلا بينا يا ست. ايوه يلا اتفضل يا مستر جون. اتفضل اتفضل. وزمان الشنطة الثانية في حلوان. يلا راح عشان عايزة اروح اقعد مع ناس. طبعا اولا انا كل طفولتي هنا في مصر، وبعد ما رجعنا بلدنا كنا كل اجازة نقضيها هنا. يعني انا زبونه قديمه لبلادكم يا ست هاجر. يا حلاوتك. كنت باجي مع بابا وماما ودايما كنا بننزل هنا سمينا هاوس، لان قريب من صديقنا البدوي اللي بيتعهد برحلتنا. وطبعا ليكي هنا ذكريات وذكريات مش كده؟ كتيره وغاليه يا ست هاجر، لكن بعدها حزين. يا ريت اعرف طريق الطفله اللي لقيناها مره زمان وكانت بتبكي. كنت انا صغيره وكانت قدي. طفلة؟ ايه حكاية الطفلة دي؟ لسه فاكراها؟ ايوه مش قادرة ننساها ابدا. كنا في العربية بالليل راجعين للأوتيل. وعرفنا بعدين ان بابا بتاعها كان في السجن. الحادثة دي مش قادرة ننساها ابدا، ودايما نفكر في الطفلة دي. وللأسف كان ممكن نسأل عنها صديقنا البدوي. طب وللأسف لي ما تسأليه. أوه دي مات. مات؟ أيوة الحاج بركان صديقنا البدوي مات. الحاج بركان؟ الحاج بركان هو اللي كان خد الطفلة دي معاه؟ أيوة. مش معقول. خليتك تزعلي، أنا افتكرت الحكاية دي هتسليكي. أنتي قلبك طيب قوي يا مدام هاجر. لا وبعدين يا مدام هاجر، أنتي خليتيني أنا كمان نبكي. والحلوة اللي زيك تبكي ليه؟ على حاجات كتيرة كتيرة. ياريت نقدر نقول ياريت. مالك يا شابة يا غجرية؟ عايزة ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مالك؟ عاوزة حاجة؟ طب تعالي جوه، تعالي كده وانت واقفه بصلي كده. مين يا عيوشه بتكلمي مين؟ دي واحده جاريه ياما، لكن يظهر عليها خرصه ما بتتكلمش. روحيني عليها، تبقى مسكينه يا عيوشه. دخليها يا بنتي واكرميها، يمكن تعبانه ولا محتاجه حاجه. لكن دي حلوه حلوه قوي ياما. انت رايحه فين يا بنتي يا غجريه؟ الله، دي رايحه ناحيه الجمل ايوب. مالك بتتمسحي فيه كده؟ بصي ياما، شوفي حضنه الجمل ايوب ازاي وبتبوسه، وايوب بيتمسح فيها زي ما يكونوا عارفين بعض. استني انت بس، استني انت يا شبه. عارفه يا اختي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي، ايه الحلاوه دي كلها يا اخواتي. ياما بقول لك خارصه. لا انا مش خارصه. بدي اغجريه. انا من السويد نازله فندق من هاوس. وايه اللي لابساه ده يا اختي؟ تغيير حلو مش كده؟ حلو يا اختي حلو. وانت جايه هنا ليه؟ عرفتي منين نزله السمان وبيتنا؟ وايوب الجمل ايوب، انا كنت زبونه من زمان، من الايام بتاع الحاج بركان. دلوقتي بندور على ابن منذر. يا خبر، شفتي ياما؟ مش غجريه بحق وحقيق، دي طلعت واحده من السواح. اهلا وسهلا بيك في نهضة السماء. انا بقى مرات منذر. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا بنتي حصل عيون طولك كده؟ لا لا، انا بس انا سعد بندوخ. هاي تعالي اقعدي واستريحي شويه، اعمل لك كوبايه شاي. لا ميرسي، لازم نمشي دلوقتي نرجع الاوتيل. معلش بقى، اصلي منذر عنده شويه شغل ومسافر بيه الاقصر. يا مدام هاجر، انت لازم افتكرتي حاجه تخصك وزعلانه عليك كتير كتير قوي. حاجه تخصني؟ ايوه، حياه طويله، حياه كلها عذاب، كلها شر. دلوقتي بس ابتدت الغشاوه تبعد عن عينيا. ابو بركان، امي، ابوي، ابويا، وايام المدرسه، والحب الصافي اللي عشته مع دوان. حب؟ لا، ده كان كنز كبير قوي، وضيعته عشان اعيش بالليل مع المرتشين والمهربين والنصابين، كلهم اصحاب مصالح ملهمش قلوب. فين ايام الحب؟ فين الحب العظيم؟ يا نال، يا ريت اقدر احكي لي. ولو حكيت لك يا ترى هتفهميني؟ هتصدقيني؟ ايه يا مدام هاجر، يعني سكتي ومش بتتكلمي، ولا البكا خلص الدموع والكلام كمان؟ نام. ايوه عارفه الطفله الصغيره اللي حكيتي لي حكايتها اللي بتدوري عليها او بتتمني تلاقيها؟ عارفه هتبقى مين؟ يا ريت نعرف. انا مدام هاجر. ايوه انا الطفله اللي لقيتوها في شارع الهرم، لقيتوها بتعيط وخدتوها معاكم انت وعم بركان، وصممتي انها تقعد جنبك في العربيه. انا اللي ابوكي دفع ليلتها 5 جنيه لعم بركان مساعده ليا. انا يا نان. مدام صدقيني يا نان هي انا. افكرك ليلتها. منذر ده كان منى عين. وطبعا انت كمان. لا يا نان ما كنتيش بتحبيه. انا على ايه؟ لا يا هاجر عينيه حلوين قوي، وهو طويل واسمر وشنباته طويله. الله ايه ده كله ده؟ لا ده انت عارفاه كويس. ايوه واتعاملت معاه. نان انت بتحبيه؟ مش عايزه اقول لا تكوني بتحبيه. لا ابدا ابدا يا نان انا كنت بحب واحد تاني. اذا كان كده ايوه حبيته من كل قلبي. يا سلام يا هاجر الجوابات بتاعته ليا وانا في السويد كانت بتشدني ليها اكتر، كانت بتاخدني الجو رائع كله احلام وامان ودنيا من الاساطير. وانت كنت بتكتبي له في كل لحظه؟ كنت بعيش معاه، كنت بحس انه معايا. وجاية هنا بقى علشانه؟ عايزة اقول ايوه ومش عايزة اقول. ليه يا نان؟ رحت له البيت ولقيته انه متجوز، وقال له انه مسافر الاقصر عنده شغل، وانا اللي كنت فاكراها يحس اني جاية ويستناني. مغفل ده لو كان بني ادم صحيح كان استناكي طول العمر وما تحركش من هنا. اصله ما يعرفش. يا سلام يا هاجر منذر ده فيلسوف. ايه منذر بركان فيلسوف؟ ايوه له نظريات في الحب وفي فلسفة الجمال وفي تاريخ المصريين وله تفسير للتاريخ. ايه ده انت بتقولي ايه؟ منذر؟ منذر مين؟ منذر الجمال البدوي ابن المعلم بركان. له نظريات وله تفسير للتاريخ كمان؟ هو كمان نظريات في الاخلاق. اخلاق؟ اخلاق ايه؟ انت ما تعرفيهوش؟ اعرفه كويس. مش ممكن والله العظيم ثلاثة اعرف، ولا يمكن انا بقى اللي حمارة. نان بصي شوفي مين اللي جاي ده. ها مالك مبحلقة كده ليه؟ ده منذر. مش ممكن مش ممكن. وده اللي كنت عامل حسابه يا امي، وقلت يا ريتني ما رحت معاه. شافته ومش عارفاه؟ تصور يا امي قالت له مش ممكن تكون منذر. وهو قال ايه؟ بكل عبط بيسالها ليه؟ ايه اللي اتغير فيا يا نان؟ فضلت تبص له وتقول له مش ممكن تكون انت منذر اللي انا عرفته. يقول لها بصي في عيوني مش هي هي؟ ووش الاسمر اللي حرقته شمس الهرم انت نسيتي؟ والمسكينة ردت عليه. أيوه منذر ما كانش مجرد عينين ولون، منذر كان جمال بدوي له نظرة رائعة فكرة عميقة صامت في حكمة. تصور يا أمي يتمهزق منها لما تقوله كده. يتمهزق؟ قليل الأصل. يتمهزق إزاي؟ إيه رأيك بقى في الجو الشاعري ده؟ فوق الشموع ودلوقتي الموسيقى هتنده علينا عشان نرقص. اهو حصل. ممكن الرقص دي يا نان؟ عن اذنك يا مدام هاجر. تعرف يا نان، تعرف ان احنا جيران هنا؟ باب جناحي بعد باب اوضتك على طول. اسمع ليه ما كملتيش معايا الرقص هنا؟ تعبانة. سلامتك. مدام هاجر، ايه رأيك بقى، ممكن نرقص؟ انا كمان تعبانة، يا ريتنا نقوم بقى. يلا. ادي جناحي وادي باب اوضتك، نين، ايه رايك؟ تتفضلي عندي ولا تحبي انا اتفضل عندك؟ لا ده ولا ده. لا ده ولا ده، مش معقول. تصبح على خير. طيب الو، مين؟ هاجر؟ ايوه يا منصر. ها؟ بقول ايه، ممكن انزل لوادي اقعد معاك شويه؟ هاجر اصلي تعبانه شويه. هنفرفش يا هاجر. اسفه انا تعبانه ونمت خلاص، تصبح على خير. كده يا نان، هو ده الحب اللي كان بيننا. يا سلام يا نان. ايه يا منذر بتبص في عينيا كده ليه؟ شايف يوم حاجة؟ شايف فيهم الحب، الشباب والعذاب، كل ده شايفه في العيون الحلوة اللي بالشكل ده. الله، وانت بتبصي قوي كده ليه في عينيا؟ يعني هتشوف فيهم حاجة؟ طبعا يا منذر، شايفة فيهم القوة والعطف والحنان حتى الحرمان. منذر نان وحياتك، خليني كده. يا ريت يا ريت نفضل كده على طول يا حبيبتي. مش مصدق الايام تمر بينا بسرعه دي. لكنها ايام بسنين طويله باعمار. دي مر زي سحابه صيف يا نان، لكن سابت ذكرى مش ممكن تزول يا منذر. مش ممكن منذر. خلي معك الصورة دي تذكار، خد. مش تقرأ مكتوب عليها ايه؟ كفاية اقرأ نظرات العيون، كفاية مل عيني بالابتسامة الحلوة دي. وحياتك احب اسمع الكلام المكتوب بصوتك عشان يفضل محفور في قلبي. اقرأ انتي. اياك تنساني يا منذر، اياك. وانت يا نان خدي السبحه دي، حاجه واحده اطلبها مني كمان، اوعي خيط السبحه دي ينقطع. ولا اي شيء بينا حينقطع يا منذر، ولا اي شيء بينا حينقطع يا منذر، ولا اي شيء حينقطع، ولا اي شيء حينقطع. قال ولا اي شيء حينقطع يا منذر. رايح على فين؟ مش قادر انام، مش قادر. هتجنن لو فضلت كده لوحدي. ايوه هتجنن. طب اعمل ايه؟ ايوه انزل اروح لجواد تحت. جواد؟ ايوه. يا ترى ايه اللي جايبك عندي دلوقتي؟ مش كنت طلعت علشان تنام؟ وايه النظرة دي وانت واقف كده زي التمثال؟ ايه جاي طالب مساعدتي؟ بعد ايه؟ بعد خراب مالطة؟ ما تروح للحرامية اللي بيديروا اعمالك. فين الاستاذ لطفي مثلا؟ ايه يا جواد؟ افندم يا مزربين، يعني مفيش استقبال حلو كده زي زمان يعني. وانت محتاج لاستقبال حلو يا منذر بيه؟ هو انا استغنى عنك يا جواد؟ عايز ايه منذر بيه؟ انا تحت امرك. ايه اللي منذر بيه ده؟ من امتى منذر بيه؟ من ساعة ما بقيت منذر بيه. حتى عليك انت يا جواد؟ وانا لا اليه؟ لانك انت قريبي وعازي الناس عليا يا جواد. بين زباين الاوتيل ماليش قرايب. لا لا ده, ده ده ده انا قريبك. انت واحد من النزلاء لك عندي حق الطاعه. ايه ده انت بتنكر قرابتنا؟ هنا لا قريب ولا غريب. لا لا احنا قرايب قبل هنا وبعد هنا. انت هنا نزيل وانا هنا موظف في الاوتيل. لا انت اخويا يا جواد. اخوك وانت صديقي كمان جواد. انت الفكر اللي بفكر بيه والقلب اللي بحب بيه والقلم اللي بكتب بيه يا جواد. انت روحي انت نفسي اعز شيء عندي. انت اقرب الناس ليا اكتر حتى من امي من عيوش امراتي. لا يا شيخ لازم واقع في ازمة. نام هنا ونام جاية تشوف منذر الجمال البدوي اللي بيعدي الصحراء ورا جمله ابو سنامين. فلاقي بدل منذر ده واحد حالق شنب وانيق لابس بدلة وساكن في جناح من هاوس بيرقص على نغمات التانجو والفالس. ضروري واقع في ازمة يا منذر بيه. الله ده الباب مفتوح ده في حد معاه. رايحة على فين؟ أنا حرة. أنت ناسي واجباتك؟ أنا اديتكم عمري. كم جميلك؟ وكل اللي عملته ضاع في الهوى؟ وتفسدي اللي عملتيه ده كله في اللحظة الأخيرة؟ البركة فيكم. أنت عارفة إحنا ما نقدرش نستغنى عنك. يا ناس حرام عليكم بقى، سيبوني في حالي. تم مهمتك واعملي اللي أنت عايزاه. تموها أنتوا. ما نقدرش، والتغيير دلوقتي مش مرغوب فيه. بس أنا قررت أصفي موقفي. ويخلصك؟ آه، يخلصني. ويخلص مين اللي أنا فيه؟ انت عايز اكتر من كده ايه؟ انت في نعمة، جناح في منى هاوس، شقق مفروشة في البلد، وبدل العربية عربيات، ناس تحت امرك، نفوذ. ومع كده عايز اصفي موقفي. تورطينا وتهربي. انتوا تقدروا على كل حاجة. احنا من غيرك ولا حاجة. انت حلوة وذكية، بتلهي الناس عننا، بتهيئنا الجو، تفتحينا باب السجن وقت اللزوم علشان ندخل ونشتغل. وافرضوا اني مت. يتأجل كل شيء لغاية ما نلقى هاجر تانية. لكن أنا ماشي وحمشي النهاردة. ما تقدريش. امشي لو حبيتي، لكن تحملي النتيجة. هتحملها حتى لو كانت الموت. يا نهار اسود الموت. ولو تممت العملية أمشي؟ تسمحولي أمشي؟ ربما ده يتوقف على الجماعة. انت عارفة اننا ما بنقررش شيء، لكن نوعدك باننا نحاول اقناع الجماعة. وانت عارفة ان لهم في الحالات دي شروط قاسية جدا. اللي بيفوتوهم بيخضعوا لرقابة شديدة لفترة طويلة، ويمكن الرقابة دي تستمر طول حياتهم. طيب وان وعدت باني مش هذيع اي سر؟ مين عارف يمكن يوافقوا. يا ولاة الامرسة انزل يا جواد لحسن ياخدوا بالهم منك. النهاردة هيكون يوم فاصل، ضروري تدوهم خبر كلهم لازم يجوا. انا ما استبعدش انهم يستعينوا بكل اعوانهم. انتوا عارفين دول مغامرين وعاوزين يهربوا المعلومات اللي حصلوا عليها باي ثمن. عن طريق مين؟ عن طريق نان. وينام معاهم؟ لا هيستغلوها لاغراضهم. كمان جون بيرج. لكن ازاي؟ دبروا الامر باحكام من 3 ايام واكتر. ارسلوا برقية لكل واحد فيهم. لنان وجون؟ وفيها ايه البرقية دي ومن مين؟ المفروض انها من عائلتهم، وفيها قلق وخوف من اللي كانوا بيقولوه انه هيحصل في مصر. بيقولوا في مصر حرب والاجانب في خطر والمصريين بياكلوا الاجانب. ده الكلام اللي كتبوه في البرقيات. شيء مضحك. لكن ليه؟ ده هو السؤال. عايزينهم يردوا عليهم بجوابات مفصله ووافيه، ولازم يردوا. وبعدين الولد صدق والبنت كمان صدقت، وبعتوا تلغرافات وقالوا التفاصيل بالبريد، والجوابات جاهزه وهتتبعت النهارده طبعا بعد تزويدها بالمعلومات السريه الخطيره، مكتوبه بالحبر السري على ورق بيلزقوه على ورق الجوابات دي. والعنوان هو نفس العنوان المعروف. ويتغير العنوان في الطريق؟ لا ابدا، العنوان بيفضل زي ما هو. طب بيستبدلوه ازاي؟ لما تكون المعلومات محدوده وبسيطه. دي مرحله تمهيديه هدفها التحضير لعمليه كبيره، عمليه ارسال خطط كامله ومصوره ومرسومه كمان. طب والاستبدال كان بيتم استبدال الجوابات؟ وكان بيراقب يوم بيوم. ومن العملية دي انكشفت العملية الكبيرة بمراقبتها. تمام، لكن ازاي بيستبدلوا العناوين؟ ما بتستبدلش هنا في عاصمة ثانية، طبعا ضمان للسرية كاملة. وازاي بيميزوا الظرف؟ اه هي دي بقى اللعبة. كل المطلوب وضع علامة على الظرف، اياه علامة متفق عليها، وفي العاصمة الثانية بيتم استبدال الظرف والجواب الاصلي يبعتوه لاصحابه. مش ممكن انت اللي بتقول الكلام ده؟ لطفي بلحمه وشحمه انت؟ وانا اللي كنت فاكرك من العصابة. الله، لكن ايه الحكاية؟ هي العصابة دي لو تسرق ايه؟ يا نهار اسود منذر. منذر بيه؟ صباح الخير يا منذر بيه. صباح الخير، منين هيجي الخير؟ الله الله الله الله، يظهر ان سعادتك تعبت الليلة اللي فاتت، ليه ما بعتليش علشان اكون في خدمتك؟ انا خدامك يا منذر بيه، انا يهمني يا بس بس. حاضر. اسمع. نعم. انا ناوي اسيب اللوكان ده. ليه يا منذر بيه؟ خير؟ هل حد اسائلك؟ من غير السبب يا اخي، انا مش حر اعمل اللي انا عايز اعمله. طبعا طبعا طبعا، امرك يا سعادة البيه، امرك. سلام. ايوه يا محمود بيه. كله تمام؟ كله تمام. فين هي الجوابات؟ اهي جاهزه. هات الاثنين. ايوه الاثنين. منذر فين؟ واقف هناك اهو. طب روح انت مكتبك. اهلا اهلا منذر بيه. اهلا، ازيك؟ اهلا محمود بيه. غريبه، عربيتي مش لاقيها ولا السواق جه حتى. عندك مشوار مهم ولا ايه يا محمود بيه؟ مشوار مهم جدا ومستعجل، حتى التاكسيات النهارده اختفت. تقولش عاملين اضراب يا سيدي؟ اوصلك. بس اعطلك؟ لا لا تعطلني ولا حاجه، انا ورايا ايه. يلا. ايه ده؟ الاستاذ لطفي طلع وراهم ليه؟ الله، دي العربيه اللي ركبها بيسوقها. مش معقول مش معقول. وانت كمان يا عاشق افندي معاهم وخبرات؟ انت بتقول ايه يا ابني؟ والله ده اللي حصل يا امي، علشان كده انا لازم ارجع بسرعه الاوتيل، قلت اغير وارجع. لا حول ولا قوه الا بالله، ان بعض الظن يسني يا جواد. الاستاذ لطفي وكمان عاشق افندي؟ ايوه يا امي ايوه. يا لهوي، دي تبقى تحفه. وهاجر يا ترى ايه معاهم ولا مع العصابه؟ ده اللي محيرني يا امي. واللي اسمها نانا ها، والخواجه التاني ده جون؟ ايوه ده برضه مش عارف، لكن مستحيل، ده انا سامع بودني الاستاذ لطفي وهو بيقول ان العصابه هتستغلهم. وان انا ما بقتش اصدق، لكن الله اعلم. جواد ابني حبيبي، خلي بالك من نفسك، اللي زي دول وحوش يا ابني، ما يرحموش ما يعرفوش ربنا. ربنا معانا يا امي، افوتك انا بقى. الهي ينجيك يا ابني وينجي كل المؤمنين والطيبين ويحفظ بلدنا من شر الملاعين دول. يا رب يا رب. شايف يا استاذ جواد الست نازله على سنجة عشرة ازاي؟ يا عيني. يا خبر هاجر، جرالك ايه تاني؟ ما كنت بقيتي كويسة؟ ايه المكياج ده كله؟ اخسارة خسارة والله يا هاجر في الدور اللي بتلعبيه ده. لا لا لا استاذ جواد، استاذ دي قاعدة في الصالون وبتشاور لك. ها انا؟ ايوه ايه بتشاور تاني. طب خليك هنا اما اشوف عايزة ايه. جواد تقدر تكون في المطار الليلة؟ في المطار ليه؟ لازم يا جواد. في حاجة؟ ايوه حاجات، وياريت تاخد معاك منذر اذا قدرت. قصدك ايه؟ قصدي اذا سابوه. واسمع من فضلك كمان، اذا جه محمود بيه قوله ان انا في البار، فاهم؟ يعني شريف بيه فاهمي والضيوف اللي معاه ومحمود بيه جوزي، فاهم؟ حاضر يا فندم. ايه هما التلاتة دول كمان من العصابة ولا ايه؟ عشان كده غيرت الحديث بالسرعة دي. ايه ده تمشي؟ لا يمكن، والله لا يمكن يا منذر بيه، لازم تتغدى معانا. ايه يا راجل، اعطلك كل ده ولا تتغداش معانا؟ مش معه. معلش يا محمود بيه، اصل لازم اروح البيت، بقالي كم يوم كده ما روحت. يا سيدي البيت قاعد، روح بعدين يا منذر بيه. ارجوك، اصل انا ده ما حتى حعوزك علشان توصلني. اعمل ايه؟ اديك انت شايف السواق ما جاش، وحلاقي نفسي مش لاقي حاجة توصلني. اديك بنفسك شايف. قلت ايه؟ ها هتقول ايه يا عبيط يا منذر؟ اذا كان كده معلش من عناية. حاضر يا محمود بيه. اي خدمة يا منذر بيه؟ لا لا يا لطفي كتر خيرك، محمود بيه مجدي شغلني النهاردة. يلا يا منذر بيه اتفضل. اهلا اهلا شريف بيه، اتفضل اتفضلوا يا جماعة اتفضلوا. ايه مالك؟ شايفة صاحبتك نام؟ أيوة. صاحبتنا هي وجون قاعدين على الترابيزة اللي هناك وحديهم. اه ليه ما تطلبيش منهم ينضموا لينا بدل قعدتهم لوحدهم كده؟ قلت لها واعتذرت، سيبهم. حرام حرام يقعدوا وحدهم، مش كده ولا ايه؟ ما انا بقولك اعتذرت. على فين يا عم مسلم؟ زي ما انت عارف يا جواد حوصل لغايه بصه العتبه. ما تخلي عنه. ما انت عارف يا جواد، وهي دي شغلتي، لكن لازم اروح بنفسي وارمي الجوابات في بصه العتبه علشان نضمن عدم اي شكوى من السواح. انا ماشي يا جواد. مع السلامه. مع السلامه يا راجل. يا الله الله الله الله الله، وانت يا محمود دي واخد منذر وراي على فين كده؟ ايوه كده وراه من تراخر يا استاذ لطفي، زمان عاش افندي سواقك الخصوصي مستنيك في العربيه. يما عليك تشغيلي ضابط الامن والرقابه لغايه ما نخرج الجوابات بامانه. ما تخافش هقول لك بعقل وحلاوه. عن اذنك يا محمود بيه. هما الظرفين دول يا حضرة الظابط، اقبلوا عليهم. صدقيني يا ام. افدقك منذر رجع تاني بقى جمال ولبس القفطان والسداري. ايوه يا ام. حتيش ومكتب السياح الاستاذ لطفي حاول معاه كتير، مرضيش يسمع له كلام، يقول له المكتب هنعمل فيه ايه، هز كتفه وساب ومشي. سبحان الله. رحت اشوف المكتب لقيت الاستاذ لطفي. تعرف يا امي انه نادم على العمله اياها. قصدك زمان مع هاجر؟ ايوه. مش كده يا جواد يا ابني؟ ايوه، قريت كلمه توبه كان بيكتبها في مذكراته. لعلي قد كفرت بما فعلت نحو بلادي عما اقترفته من ذنوب. أعلم أن حياتي كانت سلسلة من الأخطاء، لكن رحمة الله التي كانت تقف إلى جواري هي التي دفعتني إلى ناس، من ناس إلى ناس، حتى استطعت أن أساهم في حماية أسرار بلادي، وسيكون هذا شفيعي إلى رحمة الله يوم ألقاه. وهاجر، هاجر عملت إيه يا جواد؟ نزلت يوم بصت لي بصة مليانة دموع، كانت عينيها بتقول لي أشوف وشك بخير، خلي بالك من نفسك. الدموع كانت ممزوجة بابتسامة، وبعدين خرجت من الأوتيل. خرجت والله أعلم رايحة على فين. كبدي يا بنتي. طب مش كنت يا جواد؟ كنت إيه يا أم؟ برضو يا جواد مهما كان، يعني عايز أقول هقول إيه يا ربي؟ هتقولي ايه يا امي؟ دي برضو مهما كانت يعني طلعت قصيره يا جواد. انت قلبك طيب قوي يا امي. ربنا يسهل لها ويكفيها شر ولاد الحرام يا رب يا قادر يا كريم. يا ابني قول الحمد لله الحق ظهر وانقبض على الخونه المجرمين دول. اخسوا الف اخس على ده صنف ناس يبيعوا اسرار بلادهم ليه؟ عشان العدو يخرب بلادنا، يموت اولادنا، يذلنا، يسرق ارضنا. والنبي والنبي ما يستهدوا زي دول غير الشنق في وسعايا كبيره كده والناس تتفرج عليهم وتلعنهم. نهايته يا ابني. هقوم اعمل لك فنجان قهوه ولا كوبايه شاي؟ لو سمحت يا ام. حاضر يا حبيب امك. يا سلام عليك يا اجمل واحلى ام. بس ما سالتنيش عن نان وايه اللي حصل معاه. المفتاح اهو، وده علشانك. الظرف الكبير ده فيه ايه؟ انت افندم او حاجه منك؟ مين اللي قال انه مني؟ الحقيقه ما بتستخباش. دي جوابات منذر يا مان. ده كان التوقيع المستعار. لا، وعرفت ازاي؟ من شعاع بيصدر عنك. طب ممكن تعملي فيا معروف؟ بروحي. تحتفظي بالجوابات دي عندك. وعندك؟ لا، عندي تموت زي السمك لو فضل برا الميه. وتكتب لي؟ يختل الميزان، يزيد من العاطفة. العاطفة زي الجسم، يترهل لو زاد الطعام. ويعيش ناقص؟ لا، يعيش رائع رشيق. انت فيلسوف. الفيلسوف انسان، لكن انسان غير عادي، لانه بيكتفي بانه يعيش عمره وما يكتفيش بانه يعيش عصره. وانتي رفيقة عمرك اللي مضى واللي جاي، زي جنين مش حيتولد ابدا، وزي حقيقة لا تموت. وحتقدر يا نان؟ ايه؟ الحرمان وعذاب الحرمان ده قضى ويمر العمر، لكن الحب يعيش. والحب يطول العمر، واللحظة فيها بعمر. الحب عظيم يا نان، وجواد عظيم زي الحب. ومنذر كان بيمهد للحب، كان بيحبك. هو بيحبك، وبيحب الرأس والجمل والناس، بيحب اللحظة، بيحب علشان يأكل، بيحب علشان يشرب، بيحب علشان ينسى. وانتي حبتي علشان يكون طريقي ليك وتعيشي من غير واقع. انت الحب وانت الواقع. تعيش الحب واموت على الحب. لكن حنعيش علشان احبك. والحب حيعيش. وانت يا جواد، انت وانا والحب عظيم بينا. انت وانا والحب حارس لينا. وجمالك المحروم قدر، وسحرك المظلوم قدر، والحب قدر. الحب قدر. وجينا كتير على قلوبنا عشان كتير على قلوبنا عشان خاطر حبايبنا. كنتم مع والحب قدر، قصة عبد المنعم الصاوي، بطولة ليلى طاهر، جلال الشرقاوي، زوزو نبيل، أبو بكر عزت، تهاني راشد. في الاشتراك مع عبد العزيز أبو الليل، يسرية الحكيم، حسن حسني، محمود السيد، عبد العظيم بدار، وأحمد كمالي. كلمات سمير الطائر، ألحان خالد الأمير، غناء عصام عبد العزيز وبرلنتي عمر. الهندسة الصوتية محمد المساح. والحب قدر، اعداد محمود الشربجي، اخراج حسين الصعيدي. مع أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق. هنا القاهرة. مستمعينا الكرام، ومن الرسائل التي وصلتنا رسالة من المستمع محمد لطفودة يقول: من الفضائل في رمضان وغير رمضان استمرار صلة الرحم والعفو عمن ظلم وعودة الصديق القديم المخلص ومساعدة المرضى واليتامى وزيارة بيت الله الحرام. ورسالة من المستمع إيمان الحديدي من بورسعيد تقول فيها: فضل الزكاة في شهر رمضان المبارك وأيضا تجمع الإخوة والأخوات والأحباب. تواصلوا معنا على 44-06 البرنامج العام حول فضائل شهر رمضان، وهذه فضيلة أخرى مع محمد مطر وحسن معاملة الوالدين. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. مستمعين الكرام، في لؤلؤة اليوم يوجهنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن الوالدين هما أحق الناس بحسن الصحبة والمعاملة، وكيف لا، والوالدان هما أكثر الناس فضلا عليك، وهما أشد عناية بجميع أمورك، يحرصان في ذلك على سعادتك، كما أن الوالدين هما سبب وجودك، وهما اللذان تولى تربيتك ورعايتك في وقت العجز والضعف الذي لا تقوى فيه على فعل شيء، كما تحمل المشاق من أجل راحتك وهناءتك. وقد جاء أحد الصحابة رضوان الله عليهم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أولى الناس بحسن المصاحبة والمعاشرة، فأجابه الرسول بما يفيده تعظيم حق الأبوين، وخص في ذلك الأم بالمزيد. فقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأم 3 مرات، وأوصى بالأب 1 واحدة، وهذا لأن الأم تحملت الكثير من العانة والمشقة، فلقد حملت في بطنها 9 أشهر وتحملت آلام الوضع وأرضعت وفطمت، كما أنها شاركت الأب في تربية الصغير ورعايته حتى كبر. قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. واستحق الأب أن يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم به أيضا، لأنه لم يدخر وسعا في العناية بولده وإسعاده، فهو يكد ويكدح ويسعى ليجلب له الرزق وتوفير الحياة الطيبة الكريمة. فمن الواجب على الابن أن يكون وفيا لأبويه، فيذكر ما قدم له في حال الضعف والصغر، فيحسن صحبتهما بعدما صار شابا يافعا قويا، بينما صار الوالدان على حالة من الكبر والضعف فيكون بارا بهما. وبر الوالدين يتحقق بطاعتهما ومعاملتهما المعاملة الحسنة اللائقة بهما، يسارع إلى ما يرضيهما ويجتنب ما يغضبهما أو يؤذي شعورهما. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فمن البر بهما الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة، وأن يقدمهما عند الدعاء على غيرهما، كما قال سيدنا نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وتقديرا لفضل الوالدين، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم السعي عليهما مفضلا على الجهاد في سبيل الله، ولم يأذن لراغب الجهاد فيه إلا بعد استئذان والديه. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. مستمعينا الكرام، رسالة تقول: الإحساس والشعور بالآخر إحدى فضائل رمضان، من المستمع عمار من طنطا. ومن القاهرة نستمع إلى في كل شيء موجود من أداء كارم محمود وكلمات عبد الحميد الحبيبي ألحان رضا حمدي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في كل شيء موجود، وقلوبنا بتشوفه وقلوبنا بتشوفه، والكل له بيعود، واحنا هنا ضيوف واحنا هنا ضيوف. تتفتح الورزة تشهد بسر الله، تفتح الوردة تشهد بسر الله. والسر إذا غنى يسبحه بعلاه، يسبحه بعلاه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مكان معلوم مليان امل وحياه، ورزقناك مقسوم. يمشي بخشوع وصلاه للواحد القيوم، سبحانه جل علاه دايم مهير ويدوم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله طلعين في غيط واحد، الارض هي وحدة واللون ماهوش واحد. صبر مع الشهادة، طلعين في غيط واحد، الارض هي وحدة واللون ماهوش واحد. والمية هي وحدة والطعم مش واحد، المية هي وحدة والطعم مش واحد. القدرة دي وحدة لإله إله عزيز واحد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. في كل شيء موجود، أنشدها كارم محمود، الكلمات عبد الحميد الحبيبي والألحان رضا حمدي. القاهرة تقدم مناجاة. اللهم ربنا لك الحمد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إني أقسم عليك بكرم وجهك وبسط يديك أن تعطينا خير ما نفذت به مشيئتك وتعلقت به قدرتك وأحاط به علمك، واكفنا يا إلهي شر ما هو ضد لذلك، وأكمل ديننا وأتمم علينا نعمتك، وهب لنا حكمة بالغة مع الحياة الطيبة والموتة الحسنة، وحل بيننا وبين غيرك في البرزخ وما قبله وما بعده بنور ذاتك وعظيم قدرتك وجميل فضلك، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا علي يا عظيم، يا حليم يا كريم، يا قريب يا مجيب، حل بيننا وبين فتن الدنيا والغفلة والشهوة وظلم العباد وسوء الخلق، واغفر لنا ذنوبنا، واقض عنا تبعاتنا، واكشف عنا السوء، ونجنا يا إلهي من الغم، واجعل لنا منه مخرجا، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا قوي يا عزيز، بيدك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك يا أرحم الراحمين. مناجاة. إعداد وتقديم مصطفى طعيمة، إخراج علي عبد العال. مستمعينا الكرام، فضيلة أخرى في رمضان، إن كان كارم محمود قد أشار إلى التأمل، فهذه شريفة صادف في كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد، ترشدنا إلى قبول الدعوة وأغنية يا سامع الدعوات. Yeah. يا سامع الدعوات، أنشدتها شريفة فاضل في كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا الذاكرين يا مالك الملك. الله. الله. أخي المسلم، الغضب آفة أصحاب السلطان، فكثيرا ما يجرفهم عن جادة الصواب ويحملهم على الظلم والاعتداء، فمن لم يملك نفسه منهم عند الغضب كان أطوع في يد الشيطان من الكرة في أرجل الصبيان. روى علي بن زيد أن رجلا من قريش أغلظ لعمر بن عبد العزيز القول، فأطرق عمر مليا ثم قال: أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا. إن أقل الناس غضبا هم أعقل الناس، لأن الغضب عدو العقل وغول العقل. كان عمر رضي الله عنه كثيرا ما يقول في خطبته: أفلح منكم من حفظ من الطمع والهوى والغضب. وقال بعضهم: من أطاع شهوته وغضبه قاداه إلى النار. وقال الحسن: من علامات المسلم قوة في دين وحزم في لين وإيمان في يقين وعلم في حلم وكيس في رفق وعطاء في حق وقصد في غنى وتجمل في فاقة وإحسان في قدرة وصبر في شدة لا يغلبه الغضب ولا تجمح به الحمية ولا تغلبه شهوة ولا يفضحه بطنه ولا يستخفه حرصه ولا تقتصر به نيته، فينصر المظلوم ويرحم الضعيف ولا يبخل ولا يبذر ولا يسرف ولا يقتر، يغفر إذا ظلم ويعفو عن الجاهل، نفسه منه في عناء والناس منه في رخاء. عبد الله بن المبارك: أجمل لنا حسن الخلق في كلمة. ترك الغضب. روي أن نبيا وقف بين أتباعه متحدثا يقول: هذا النبي من يتكفل لي ألا يغضب فيكون معي في درجتي ويكون بعدي خليفتي. فقال شاب من القوم: أنا أفعل ذلك. فأعاد عليه النبي فقال الشاب: أنا أوفي به. فلما مات ذلك النبي كان الشاب في منزلته من بعده وهو ذو الكفلة، سمي به لأنه تكفل بالغضب ووفى به. وقال وهب بن منبه: للكفر أربعة أركان: الغضب والشهوة والخرق والطمع. موسيقى. اللهم عصمنا من الآفات واحفظنا من المنكرات وحبب إلينا فعل الخيرات يا رب الأرض والسماوات. وصل اللهم على سيدنا محمد سيد الكائنات وعلى آله وأصحابه رفيع الدرجات صلاة ترضى بها عنا وتجعلنا من أهل الجنات يا الله. يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. هنا القاهرة مستمعينا الكرام، وصلتنا مجموعة من الرسائل. رسالة للمستمع سامي صقر من كفر الشيخ يقول فيها: كثرة ذكر الله والصلاة على رسوله وصلة الرحم والتضرع إلى الله بالدعاء من فضائل رمضان. وهناك تهنئة من الشيخ أحمد عبد الرحيم من المنيا: كل عام أنت بخير أيضا. والمستمع عمار: عذرا على نطق اسمك عمار فلم يكن الاسم مشكولا، وترسل لنا أن صلة الرحم من أهم فضائل رمضان. كل عام أنتم بخير. وما زلنا معكم على هواء البرنامج العام: ما هي فضائل رمضان التي تسعون إليها؟ تواصلوا معنا 44-06 الإجابة على البرنامج العام خدمة الرسائل القصيرة